بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة صراحة كلها أمل وكلها بس العزيمة وحاجة كده هنتكلم فيها علشان نبعد بقى عن إيه عن الأشرار الأربعة اللي احنا متفقين عليهم في الحلقات اللي فاتت كل يعني الناس اللي بيحبطوك في حياتك الناس اللي بيثبطوك في حياتك الناس اللي بيقللوا من قيمتك ويهززوك في ثقتك في نفسك أو في الله عز وجل أو في موعود الله سبحانه وتعالى. أنت لك دور وقيمة في الحياة وانت لك قيمة ودور في الحياة. الحياة ما اتخلقتش كده عبثا ولا اتخلقت كده علشان جايين ومش عارفة بنعمل ايه والناس زي هي ماشية ودي السنن بقى وخلاص وانتهينا. لا كل واحد له قيمة وله دور وله المفروض هدف فبلاش نستصغر نفسنا وبلاش تحبطي نفسك وتحبط نفسك او تستسلم من الواقع السلبي المؤلم اللي انت موجود فيه. هعمل ايه؟ تعمل كتير جدا يقول لك انا عادر من خربانه خربانه ولا الدنيا كذا ما هعمل ايه ما كل الناس كده. لا لا لا لا خالص انت تقدر تعمل كتير جدا بس انت تقرر انك تنجح وانك تتميز في حياتك. ترفض كل الياس والاحباط والمحبطين واللي بيياسوك واللي بيطلعوك بره اطار ان انا ممكن اعمل حاجه وان انا ممكن اقدم قيمه في الحياه. قيمتك في الحياة بقيمك وهنشرحها إن شاء الله بس خلينا يعني نقول ما نخليش الفرص أو بلاش الفرص. قمت بعمل نويت نية قلت هعمل شيء وسقطت وقعت ما نجحتش ما كملتش ما تيأس. بصوا نعمل معكم تجربة جميلة جدا كالعادة طبعا هنبوظ الديكور. ديت عمرة ورقية تمام مية بقى شكرا عمرة ورقية أنا هكرمشها ماشي كده بعدين أحطها في التراب وبعدين احطها هنا وبعدين احطها في الميه العظيمه دي باظت ال 100 ليره وبعدين فردتها تاني كده طلعتها تاني كده ها وبعدين كرمشتها وحطيتها زادت قيمتها زي ما هي محطوطه كده ولا قلت قيمتها واحنا اتبهدلنا ميه الحمد لله زادت قيمتها ولا نقصت ولا فضلت زي ما هي زي ما هي مين عايزها كلنا عايزينها كلنا محتاجينها طيب اهو المخرج بيقول لك انا عايزها شفتوا زي ما هي زادت ما زادت طب نقصت اصلها متكرمشه اصلها مبلوله اصلها في التراب اصلها ما اعرفش اتراحت فين وجت منين هي زي ما هي نفس القيمه بتاعتها مهما اعتراك اسمعوا مهما اعتراكم ولا جه عليكم من ياس ولا احباط ولا محاولات وما نجحتش ولا جه في تجربه من ولا شغل وطلعت منه ولا دراسه وبعدين حسيت لا انا محتاجه اكمل في امر تاني او محتاج ان انا اكمل كل الكلام ده ما يحبطناش قيمتك هي زي ما هي انت هتفضل انسان الله سبحانه وتعالى كرمك الله سبحانه وتعالى عطاك مميزك بالعقل مميزك بالاراده مميزك بالعمل مميزك انك انت تعرف تتحرك قيمتك زي ما هي المية ما تغيرتش وانت كمان ما تغيرتش ايه اللي يعلي قيمتك قيم الانسانيه هنشرحها النهارده ان شاء الله عايزه ورقه وقلم كده في البدايه بقى كله يقعد ماشي زوجة بتقول لي بصي حاولي لما تتكلمي عشان زوجي قاعد جنبي فيعني ما نتكلم ايه يعني بالراحه شويه على النساء والله بالراحه على النساء وعلى الرجال وعلى اولادنا احنا المستهدف ان فعلا تبقى بيوتنا زي المسمى بتاع الاسم بتاع البرنامج بتاعنا تبقى فعلا منوره منوره بحب وبفهم منوره بعلم وفي نفس الوقت عمل والله يعني مش كلام بس يعني بحبك فين دليل بحبك انا بحافظ على فين الدليل لا ده انا عايزه اولادي فين الدليل لازم في عمل. تعالوا معايا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الابرار النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده الاتقياء الاخفياء اللهم اجعلنا منهم قولوا امين عايزكم بقى تصلوا على الرسول عليه السلام زي ما احنا متعودين كده كل يوم جمعه الذين اذا غابوا لم يفتقدوا محدش عارفهم بس هم اتقياء وان حضروا لم يدعوا محدش عارفه ولم يعرفوا عارفين اللي على جنب كده بس هم عند الله لهم ميزان قلوبهم مصابيح الهدى. بصوا بقى الجمال بقى بتاع الحلقه النهارده يخرجون من كل غبراء مظلمه هو ده اللي احنا عايزينه انه كل ما يحصل لك شوف بص غبراء يعني مش شايف حاجه ومظلمه كمان يعني تراب وسواد ودنيا ضلمه وما انتش شايف اطلع. ليه؟ لان في حاجه اسمها مخ، لان في حاجه اسمها تخطيط، لان في حاجه اسمها ان انا بعمل للمسابقه حتى لو وقعت مش عيب، كلنا حتى لو اخطات مش عيب، المهم انك العيب انك تفضل قاعد، والعيب انك تفضل موجود على الارض تاني. لا قوم من تاني وتعلم من خطأك. زي دايما ما بنقول علامات النجاح ان انا استفيد من التجربة اللي انا اخطأت فيها او التجربة اللي ما تمش نجاحي فيها. بحبش اقول كلمة الفشل كتير، لكن لا مفيش حاجة اسمها فشل. نقطع كده، مش عايزينها، مش عارفين هنقطع ايه النهاردة كمان، ونكتب كده كلمة فشل، سيبها بخط عريق جدا عندك اهو، ونقول لا انا فشلت. ادي الفشل، ها وادي الاحباط، وادي عدم النجاح، كل ده وقطعه فرافيت حتت، باظ السكريبت وقطعه فرافيت، وقول مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها كده قطعتها، ومفيش حاجه اسمها ما انا ما بعرفش، ومفيش حاجه لا كل حاجه بالتدريب بتيجي، لكن في حاجه اسمها ايه؟ الله المستعان وعليه التكلان. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت في دماغي خليه متقطعه، مفيش حاجه اسمها فشل. فما يجيش حد يأسك ينكو ثواب، ولا يجي حد يقول لك إيه لا ده انت مش هتقدر تعمل كذا ومش هتقدر تعمل كذا. بوزنا الديكور كالعادة. خليكم معايا، لو حابب تنجح في حياتك، كلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام نظري. ليه؟ لان الناس جربوه. انا هديكم النهاردة تجارب عملية الناس موجودة في 2019 والله، وعملوا الحاجات دي ونجحوا. طب ادام هم عملوها ونجحوا يبقى انا كمان اقدر. ما اقولش لا اصلا هم عندهم ايه مخين طلع لهم راسين مثلا وانت طلع لك راس واحدة، لا هم عندهم اربع قلوب وشرميت، لا لا زي ما عندك زي ما عندهم، ولكن انت محتاج انك تعرف قيمة نفسك، قيمتي كإنسان في القيم والمبادئ والأخلاق اللي أنا بحملها. تنفع تنجح في حياتك، بس بنقسم النجاح شوية والخطوات بتاعة النجاح. لازم أكافح على فكرة عشان الأحلام بتاعتي اللي أنا بحلم بيها وعايزة أحققها دي تتحول لحقيقة وتتحول لعمل. أول حاجة طبعا يعني إحنا مستعين بالله في أول كل حاجة، في خطوة بعد الاستعانة لازم أحلم لازم يبقى عندي حاجة أنا بتطلع إليها. كل حاجة بتبتدي من القلب والعقل، فكرة زي ما قلنا ما قال ابن القيم تتحول لخاطرة وواردة ثم رغبة ثم همة ثم إرادة، وبعد كده الإرادة بتتعمل إيه؟ لعزيمة وإصرار وعمل. إيه اللي يعمله؟ الجوارح اللي تعمله. في فرق طبعا ما بين الرغبة والحلم والأمنية والكلام ده. الهدف عبارة عن حاجة أنا بحطها وبحط لها زمن وبخطط لها، وفي فرق ما بينها وبين الرسالة. تعالوا مشرح لكم. الرغبة شعور بيجي كده مرة واحدة كده، حاجة كده عابرة بتخلي الإنسان عنده دافع إنه يحقق حاجة، بس الشعور ده بيكون رد الفعل بتاعه ضعيف شوية وعمره بيبقى قصير. أما الحلم لا شعور زي الرغبة بس يعني مش عابر، حاجة كده بتفضل شوية يعني، بس برضو ما عندوش الدافعية القوية، لا بس هو أقوى من الرغبة بشوية. طب الأمنية والله هي شعور متقرر شوية يعني بيجيلي فترة وبعدين يبقى عالي قوي بتمنى كده، لكن مش متصل على طول، لا مرة يعني تلاقيه عالي قوي ومرة تلاقيه يخمد طارة ويقوى طارة تانية هو كده. الهدف لا ده شعور بقى بص زي الأمنية بس إيه بقى قوي جدا، عندي فيه متصل، فكري دايما مشغول بيه، كمان بيجمع ما بين القلب والعقل، كمان فيه تخطيط وتحقيق للهدف ده انا عايزاه ازاي. لا وحاجه جميله جدا جدا يقول لك ايه، هدف بلا خطه امنيه، يبقى انا لازم هدف احط له خطه. اما رساله الحياه دي بقى رساله تحفه جدا جدا، رساله الحياه دي بيبقى هدف مقترن بقيمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، حاجه عاليه جدا، حاجه بتبقى اخلاق، عايزه اتعلم ليه يا ابني؟ فيها نية وفيها إيه؟ وفيها رسالة سامية، عايزة أفيد الناس، يبقى الهدف التعليم. إيه القيمة؟ إن أنا أفيد الناس. طب عايزة أبقى غني عشان إيه؟ عشان أساعد الأيتام مثلا، يبقى أنا عندي الهدف أبقى غني ليه؟ عشان أساعد الأيتام، القيمة هي المساعدة. يبقى هدف شخصي وهدف عام، جميل جدا الكلام ده. طب عايز أبقى حقوقي عشان أدفع عن المظلومين، حلو جدا. يبقى عندي الهدف عبارة عن إيه؟ رغبة وتفكير متواصل طويل شوية المدى وتخطيط واقعي له. طب الرسالة بقى بتاعت الحياة، لا ده رغبة وتفكير وتفكير متصل طبعا طويل المدى مع تخطيط كمان واقعي مع قيم أخلاقية سامة. إزاي أحول الرغبة أو الهدف لرسالة في الحياة ويبقى ده أنا عايش عشان الرسالة الجميلة اللي أنا حاططها دي، الرغبة والحلم والأمنية ممكن إنها تتحول لأهداف حقيقية ووسائل موجودة حققها لو حصل ايه؟ لو حصل تفكير دايم في تحقيق الأمنية وبعدين يتبعه تخطيط وبعدين إصرار على التنفيذ، خلصت. وغلف ده كله بإيه بقى؟ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أنا بستعين بيك يا رب وبتوكل عليك عشان تعمل لي الأمر الفلاني. الخطوة الثانية في تحقيق النجاح وإن أنا أحقق هدفي إن أنت تصدق حلمك. يعني أنا حلمت بأمر وعملته هدف وحطيت له خطة وزمنته، صدقه. سيبك من المحبطين، أمثلة كتير جدا جدا جدا لناس صدقوا حلمهم. أعرف يعني جدة عمرها معدي مثلا 70 وكان عندها هدف وأمنية ورغبة وحولتها لرسالة للحياة، في 5 سنين ختمت القرآن. لا تقرأ ولا تكتب، تعرفين بتعمل إيه؟ بس مجرد أنها تقعد معنا في المسجد في المقرأة تسمع اللي احنا بنقوله. لا تقرأ ولا تكتب، واتبعها ناس كانوا بس إيه حافظين من المصحف كده. والله هذا حصل، تجي تقولي تعالي بس يا أختها تعالي، مش دي سورة الكهف دي؟ أقول لها آه، يلا اقرأي وأنا هقول مع وراكي وأقرأ الله. ويجوا الناس بقى علشان إيه، تعالي يا دكتورة مش عارفة نسألك في إيه، تقول لهم بس سيبوها أنا واخداها هنا. دي ناس حلمت وصدقت حلمها، حفظت الكهف وتبارك وياسين بس فقط بس من السماع والجيمنة، لا يقرأ ولا يكتب. أعرف ناس كتيرة جدا جدا كان عندهم أحلام وصدقوا حلمهم وحققوه. قلت لكم مرة على أستاذ دكتور حضرت له محاضرة، كنت لسه يمكن يعني حديثة عهد بزواج، وسمعته بيقول إن هو خد 5 كليات مع بعض. بقيت الخطرة دي تجيله وتروح على إيه؟ ينفع ندرس ده مع بعضه؟ آه. ويجيله وياخد كلية ويدرس مش عارفة إيه والكلام ده. حلمت مرة كده أن أنا ممكن أعمل أخد كذا دراسة مثلا، أو أن أنا ممكن أعمل كذا حاجة، وبعدين بقت فعلا أمنية، وبعدين بقى لا هدف، وبعدين بقى رسالة، وتحقق الأمر. وشفت نفسي كان يجي المحبطين، يا ده أنت عندك 3 عيال إن شاء الله، عندك 4 عيال ولا وزوجك إيه، يقول لك إيه ما فيش نزول من البيت ولازم كله يبقى نظيف وشروط عليكي. ومال اللي عنده هدف بيعمل عليه. أعرف واحدة كلمتني من سنتين 2017، كانت بتكلمني بتقول يا دكتورة هالة أنا عايزة أخوض في الدراسة الأكاديمية وكذا، وأنا عندي أولاد وأعمل إيه وأروح فين؟ قلت لها روحي المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، وخدي كذا وتعلمي وروحي مش عارفة فين والكلام ده. مبارح بتكلمني بتقول لي الحمد لله أنا خلصت دراسة ماجستير، عندك كم عيل يا بنتي وعندك كم أولادك فين؟ في مراحل تعليم مختلفة، جامعة ثانوي إعدادي ابتدائي. اللي عايز حاجة بيحققها، بس تشوفي حلمك وتصدق حلمك. ده الخطوة الثالثة في تحقيق النجاح، ان انا اشوف الكلام ده قدامي. لو انا عايز احقق فعلا، شوف نفسك وانت بتحقق الكلام ده، هيحفزك اكتر. على فكرة نيجي لما قررت اخد كلية تانية وتالتة، جيت في سنة تانية كلية، بعد الكلية تانية اخدت كلية، وبعدين خدت كلية تانية، خدت صحة وفن، وبعدين خدت حقوق، وبعدين في تانية حقوق قلت ايه ده لسه فاضل 8 ترمات، وبعدين عشان اعدي المرحلة دي اشوف نفسي في يوم التخرج. يا امتى عدى، لان السنين بتعدي. لما جيت علشان اخد اتسجل بعديها ماستر واسجل دراسات عليا والكلام ده، قلت هذا صعب جدا ازاي ومش شاء الله. عدى. طب مش عارفه انا عدى. طب هنفتح مشروع وكله لك هيفشل، بصوا المشروع ده هيفشل، وبعدين بقى ده محتاج راس مال ومحتاج مش عارفه ايه. لكن بالتخطيط وبالتوكل وبالاستعانه وبعد البتاع، طبعا العمل الجماعي افضل شيء، انك تعمل ضمن مجموعه لوحدك ده شويه، نجح المشروع وصرف على نفسه من أول شهر. مالكش دعوة بالمحبطين، أنت تقدر بس تبقى عندك العزيمة دي. احلم وشوف حلمك وصدق خطواتك وشوف نفسك وقت الإنجاز وقت النجاح عامل إزاي. الخطوة الرابعة في تحقيق النجاح، زمن الوقت. حدد وقت زمن لكل مرحلة أنت عايز. عندي هدف كبير قسمه وشوف كل مرحلة فيه تاخد قد إيه. الخطوة الخامسة، خطط. والتخطيط بيبقى ان انا اقسم الاهداف الكبيره لحاجات صغيره، اهداف صغيره كده. الاهداف الصغيره دي اه ده انا احقق ده في شهر، لا ده انا المهمه دي احققها في اسبوع، لا كذا، هتلاقي نفسك انجزت. سادس خطوه في تحقيق النجاح، يلا بينا يلا ابتدي على العمل. حط اول خطوه على العمل، حط اول خطوه دي هي اللي هتحقق لك. مفيش نجاح من غير عمل يا جماعه، لازم جهد، لازم سعي. مفيش انا نفسي أعمل. لازم عمل تعمله. بضع خطة بحدد لها إطار زمني، ها، وبعد كده نفذ الأمر دوت وابتدي في تنفيذ المهام الصغيرة في قصيرة الأجل حبة بحبة لحد ما يتحقق الهدف الكبير. الخطوة السابعة الجميلة، استمتع باللي انت انجزته ولو بنسبة 20%، حلو 30% حلو، لما تصل للهدف بتاعك وتعيش الحلم ده استمتع بيه، واعطي نفسك، كافئ نفسك. الناس اللي بتحقق حاجة، أنا عايز أجيب مجموع كذا، أنا عايز أشتغل في الشغل الفلاني، أنا عايز أخلص المستوى الليفل الفلاني كذا، كافئوا نفسكم، كافئوا نفسكم. في ناس بتطبطب على نفسها كده، شكرا شكرا، احنا اشكروا الله سبحانه وتعالى. مكافئات طول الطريق علشان تحفزك. والحاجة الجميلة بقى اللي تخليك فعلا فعلا حابب كل اللي انت عملته، انك تساعد غيرك وما تبخلش عليه باللي انت مريت بيه من خبرة او معلومات. للأسف احنا بنلاقي اللي رايح مجاله كذا يبقى مخبي وخايف، والاحسن ده مش عارف. مفيش حد بياخد رزق حد يا ابني، لا حد بياخد رزق حد ولا حد بياخد مكان حد ولا الكلام. لكن مساعدة الآخرين والعطاء والتعاون حاجات بتفرز هرمون السعادة. انك انت تساعد غيرك، خلي بالكم ما تاخدوش من ده، خلي بالكم بدل ما تروحوا ده اعملوا ده، لا خدوا المكان الفلاني، لا حلو. مساعدة الآخرين شيء طيب، فما يجيش حد يأسنا ويقول لنا لا ده ما ينفعش ولا ده كذا، او يجي حد يقول لك إيه انت ما تقدرش لا اقدر أدام غيري قدر وعمل، أو يبقى ليه السبق. الناس اللي كانت بتعمل العربيات وأول واحد ده عشان عمل العربية وكان بيحط فيها كحول بدل البنزين، كان عنده حلم وشايفه، كان زماننا على الحصانة ماشيين بقى والكاريتا والحاجات الجميلة دي، لكن هو شاف حلمه. أديسون ده اللي كان بيقول مش عارفة إيه واللمبة هتعمل إيه وشوية فتونات هتمشي في سلك ومش عارفة إيه ولا أيونات، إيه ده؟ كان حد يصدق ده؟ ما كانش حد، لكن هو شاف حلمه وسعى ليه. لكن كون ما انا قاعد تمبل كده والدنيا مش عارفه ايه وهتولي وما فيش حاجه سهله. الانسان خلق في كبد وتعب، لازم سعي ولازم جهد ولازم تخطيط، وما ننكرش الكلام ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يروح في غزوه بدر كان في تخطيط، ها نروح هنا، طب نخلي البئر اللي ورانا، طب خلي البئر قدامنا، طب نشرب ولا، كان في تخطيط. لما الهجرة كان فيها كل عمل بيتعمل لازم له تخطيط، واحنا محتاجين ان احنا نفهم الكلام ده واتعلمه. انا لنفسي يعني، انا ما بقولكيش انت كزوجة، اتعلمي لنفسك، عايزة اعمل حاجة في البيت، عايزة اعمل تحسينات، عايزة اعمل خططي للكلام ده وحطي هدف مثلا كذا، والله كل شهر مش عارفة هسحب كذا، كل شهر هوفر كذا. ابنك عايز مثلا دورات ولا بنتك عايزة، خططي وشوفي هعمل ازاي وايه ونظام الجمعيات. يعني ما ينفعش حياتنا تمشي كده، لازم نخطط وناخد بالأسباب، وآخر حاجة ندعي ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا هي في الأول وفي الآخر بدعي يا رب أنا خدت بالأسباب، لأنك باسمك الأول أمرتني بتعطيني الأسباب، وباسمك الآخر بتنفعني بالأسباب. وأنا أسألك يا رب واستعين بك وتوكل عليك باسمك الرب القيوم القائم على أمور عبادي، بما إنك فوق الأسباب أن تعطيني بدون أسباب. هو ده، يبقى أنا حطيت أهداف وخدت بالأسباب، لأن إحنا أمة السببية، الكون كله قايم على السببية، افعل كذا يحصل كذا، اعمل البذرة هتجي زرعة، كله قايم على السببية. لكن في حاجة فوق، في حاجة ربانية فوق، بس خد بالأسباب. أدعو الله سبحانه وتعالى يكلل أعمالنا وأعمالكم كلها بالنجاح، ويكلل أعمالنا بالفهم الصحيح لإدارة الموقف إزاي وإدارة الذات إزاي، وإزاي أوصل لنفسي لأعلى درجات النجاح. أدام غيرك قدر أنت تقدر، اوعى تقول لا أنا مش قادر، لا أنت تقدر. وافتكروا العملة اللي اترحت في المية واتعملت ما فقدتش قيمتها، ولا أن موقف عاد، لا لا لا، هتفضل قيمتها زي ما هي. وطول ما أنا قيمت قيم أخلاق وقيم كلها إنسانية ومبادئ أعلى بيها. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. إن شاء الله فصل قصير ونرجع ناخد اتصالاتكم والأسئلة اللي على اللايف، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. أبيك وما أبي غيرك، أبغيك وما أبغي غيرك، بس دي لغة تانية. تساعديني، أنا زوجي مسافر وتركني، ما بيحكي معي، جوزي من مصر وأنا من الأردن. طب ليه ما بيحكيش معاكي؟ يعني ده أنت حتى العنوان بتاع الصفحة بتاعتك أنا عايزاكم مش عايزة غيرك يعني. ليه مش بيحكي معاكي؟ هل هو كان صادق مثلا؟ العقد عقد سليم؟ هل حصلت له ظروف في المكان اللي هو فيه؟ عمل حادثه في مستشفى؟ طمنتوا عليه صحي ولا يعني اكيد في سبب؟ فين قرايبه؟ فين ناسه؟ يعني السؤال كده مبطور، فانا محتاجه اعرف بقيه الحاجات اللي انا سالت عليها دي. لكن طبعا احنا بنقول لاي زوج مسافر لاي سبب للسفر، عمل كذا، الحاجات دي يا جماعه ارجوكم، يعني احنا مش بنتجوز وخلاص اتجوزنا ومشينا وبعدين نقعد سنتين وبعدين نرجع لزوج، لا ما ينفعش كده. الزواج يا تاخدها معاك يا تدعي ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك او تقلل الوقت اللي بين الاجازات، يعني خلي الاجازات مثلا كل 3 شهور، كل شهرين، كل 4، حلو، لكن ما نطولوش على كده. سميه رجائي بتقول انا تعبت نفسيا، نفسي حضرتك تردي عليا، انا عايزه اتوب من محبه الشخص معين. حب الحرام، حب الحرام دي مصيبه والله، كارثه. ليه بقى؟ لان بيبقى القلب تعلق، طبعا تعلق بقى، بصوا بقى، تعلق بقى بكلام، بشكل، بشات، شافته ما عرفش بيتصرف ازاي. الحب الحرام ده اقسم عليه، يعني طول ما الام طبعا تقول لك لا ده مش في ايدي، بصوا عشان الشبهات اللي بيقع فيها البنات خلي بالكم، تقول لك ايه بص يا دكتوره مش بتاع، اصل الحب ده خبطني، اصل انا معديه كده فما اعرفش حصل ايه فانا حبيت. لا، ما هو في مقدمات للامر، انت شفتي النظره دي، انا مأمورة ان انا اغض بصري، الكلام، التصف، ده جايبه الصفحه مفليها كلمه، وعامله له كلوز فريند، يعني عارفه انت عشان لما يعلق عند فلان فهي راحه تشوف بيعلق فين وعمل اللايك فين. لا ده في مصيبه، ففي خطوات خدتها عشان القلب يتعلق. طب انا اعمل ايه؟ تعلقت وخلاص وعايزه اتوب، وانت بتقولي كده انا عايزه اتوب من حاجه زي كده، اول حاجه انتهي اقول يا رب الاول عني واتوضى كده اتوضى وضوئي واصلي ركعتين من دون الفريضه ادعي فيها يا رب توب عليا من الامر، انا عايزه اتوب واسيب، انا عارفه انه حرام وسؤالك ده معرفت انه حرام. الحب اللي لا يكلل بالامور الشرعيه يجي البيت ويخبط ويقول انا عايز فلانه وانا عايز، ويبقى يسعى بكل وسائل السعي وكل الجهد اللي عنده علشان يفوز بيكي وعشان يخطبك وعشان تبقي زوجته، خلاف كده اي كلام. طب اتوب، انتهي، اقطع جميع وسائل التواصل اللي بيني وبينه، اقفل الاكونتات ديت وغير الرقم، كل حاجه، كل وسائل التواصل اللي ممكن تخليني اشوفه او اعرف بيعمل ايه، لو انا بمشي من هنا اصل هو واقف في الشارع الفلاني او مع اصحابه او بعدي من على الشغل، ما بعدي ده الشارع هنعمل ايه؟ لا نغير، بحيث ان انا اقطع كل الصور الذهنيه عن ان انا ارتبط بالامر ده او يزداد تعلقي بالامر ده، وادعي الله سبحانه وتعالى، اللهم طهر قلبي لك وحدك يا رب. وفاكرين لما شرحنا لا اله الا الله قلنا لا الاولانيه لا اله الا الله هي الله الكانسه اللي بتكنس من قلبي جميع المحاب الا محاب اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، واللا الثانيه لا الحارسه اللي بتحرس قلبي من اي حاجه دخيله لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان ابن القيم قال القلب كله لازم يكون فيه الله. طب انا بحب في الله لو هو حلال جه البيت اهلا، ما جاش لا خلاص ماليش دعوه بيه، ماليش دعوه بيه ولا كلام، واقطع كل وسائل التواصل معاه وما كملش عشان ربنا يعين قلبي، لما ربنا يلاقي مني سعي للامر الله سبحانه وتعالى يعيني عليه. تمام، معانا اتصال. طيب ام معاذ من الشرقيه، السلام عليكم يا ام معاذ. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. دكتورة عندي توأم ولدين عمرهم 4 سنين. كام؟ 4 سنين؟ 4 سنين. تمام. ولدين ولا بنتين؟ ولدين. الله يعينك. طيب اتفضلي. عرفت ان انا حامل وكده، فمش عارفه اتعامل معاهم ازاي واظبط نفسي بعد كده ازاي، وانهم مش بيعرفوا يناموا لوحدهم، عودتهم وكده نايمهم لوحدهم برضو ويجوا لي بالليل وعياط ومش عارفه اظبط نومهم وضربهم لبعض برضو. كنت اتكلمت حضرتك قبل كده بس برضو عملت اللي قلت لي عليه، بس مش عارفه يضربوا بعض بطريقه وحشه، وواحد منهم بيضرب زميله في الحضانه وكده، وانا طبعا ماشيه الحمد لله بصلي القران وتواقيم الليل وكل حاجه الايام دي مع ظروف تعبي والحمل وكده، مش قادره ان انا اصلي الصلاه ومش قادره اغضب، يعني بواظب عليه نفسيا. مش قادره انك تصلي ايه؟ استني بس يا ام معاذ، مش قادره انك ايه؟ تصلي ولا هم؟ ما سمعتش الجزئيه دي. لا انا انا بصلي كل حاجه، بس اللي مش قادره اصلي بخشوع زي الاول، خشوع اقيم الليل اقوم الفجر مش طيب. قادره مع تعب الحمل وكده، والقران مش قادره برضو، بعدت عنه، كنت بحفظ قران كل ده بعدت عنه، مش عارفه اعمل ايه بقى، اظبط نفسي ازاي وارجع زي الاول كده. طيب حاضر، هجاوبك ده انت عايزه حلقه لوحدي عشان كل الاسئله دي، لكن اسمعين. انا طبعا يعني بحب اي ام صراحه تبقى حريصه على ما هو يعني تسال عنه نفسها وصلاتها وعبادتها واولادها. جميل جدا جدا نلاقي كده، مش بقى ايه انا في المطبخ طول النهار وبعمل الاكل والشرب وبغسل لهم والدنيا زي الفل والعيال نضاف وخلاص، شكرا. لا مش شكرا، ما فيش شكرا على كده. احنا المفروض ان في مهام هنسال عنها، وفي حاجات احنا واجبات علينا هنؤديها قدام ربنا سبحانه وتعالى، بنسال عنها، بنعملها في الدنيا ونسال عنها يوم القيامه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بتمام حسن الرعايه، قولوا امين. بص يا بنتي، التوأم 4 سنين. 4 سنين يعني هي ابتدى شويه، عشان احنا قلنا 5 سنين بيبتدي يميز شويه وبيفهم الكلام، 3 سنين بيبتدي، فبتدي معاهم حاجه اسمها طاوله المفاوضات. فاكرين لما قلنا بنعدهم على ترابيزه كده، هو هنا وانا هنا وانا دور الحكم، وعندنا حاجه اسمها عجله الاختيارات، لوحه كده بتبقى مدوره تحفه جدا، تحطي جواها مسمار كده وزي بتاع بلاستيك اي حاجه، بحيث انها تدور فيها وتبقى متقسمه الاختيارات. لو انا مثلا ما اشربش اللبن، ايه البديل؟ وهو اللي يختار تعمل ايه ويكتب، او يقول لي وانا او نراوي نعمل صور مثلا، ها نعمل صور معينه بحيث ان هو يكون ديت الاختيارات البديله للسلوك اللي هم مش بيعملوه. قلنا في الفتره ديت بقعد اكلمهم، لازم اجيب مين اللي بيضرب فلان، مين اللي كذا كذا، هسمع منكم. ولازم اتعود واعود اولادي ازاي ادير مشكله، ازاي ادير نقاش، ازاي ادير حاجه بتحصل هم يعرفوا يتصرفوا ازاي. ها فبعمل ايه؟ لو سمحتوا في مشكله تعالوا انتوا الاثنين، تعالوا كده يا حبايبي، واحد هنا واحد هنا، يلا انت احكي. الكبير مثلا ولو المولود قبله ب5 دقايق ولا ب3 دقايق، قول اتفضل، حصل كذا كذا كذا وعمل كذا، سمعت منك اتفضل. التاني بيعلق، ما قلتلكش علق، انا عايز اسمع من اخوك. خلصت اوكي، التاني يبتدي اسمع من التاني هو بيقول ايه. في السماع ما بين هنا وهنا انت دماغك تخيل الموقف اصلا وبقيتي عارفه ايه الغلطه اللي حصلت وايه اللي كذا. نبتدي يا جماعه نشوف مين اللي غلط كذا، طب مين اللي تعدى، مين اللي عايز فوق حقوق، ما هو الصداع بتاعي. ايوه بس هو استاذنك وانت سمحت له بان هو يستخدمها لمده قد ايه؟ ربع ساعه؟ لسه ما عدا احنا 13 دقيقه، لسه ال 15 ما جاتش. ها بعمل مجرد بس تفنيد للحاله وفند الحاله والمشكله اللي موجود، عشان هم بعد كده يعرفوا لما تيجي مشكله، مش انا قلت لك قوم جاي ضارب، مش انا عامله قوم جاي رازعه في الارض، قوم جاي، مش طريقه نقاش. ويطلع لي بقى بعد كده شاب ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يحل مشكله، عصبي عصبي جدا، وما بيجي يطرح وجهه نظره صعبه جدا. ويجي بقى زوج ما بيتكلمش، هو كده دب، مش انا قلت، هو انا مش راجل. علاقه الرجوله بطريقه اداره الحوار ده جزء. فانا بعمل الكلام ده ومره في مره وببص لهم وبحطهم على مستوى نظر، الاي كونتاكت شغاله واداه الحوار والاتصال شغال، انا اشعر واطلع كل المشاعر، كل حلقات التربية الحاجة 120 حلقة بتوع أدوات التربية الصحيحة والتربية الإيجابية لازم ترجعوا لها وتكتبوا الحاجات اللي احنا قلناها مفيدة جدا. ما جابش نتيجة، ما بقولكيش عشان ما بقولكيش هيجيب نتيجة من أول مرة، دول القرود قرود يعني، فأنت لا ما يعني أول مرة بيبقوا فاهمين إن في حاجة اسمها ماما بتعملها كده شكل الحوار، تاني مرة هنقعد، ثالث مره بتبصوا هم على عجله الاختيارات اللوحه اللي فيها الاختيارات والبدائل اللي انا حطاها. ام نصحه، انا عايزاك ام نصحه وذكيه وكل الكلام ده في دماغك عشان اولادك يبقوا اولاد راقيين، بيبقوا سويين، بيعرفوا يتكلموا، يعرفوا يخشوا اي محفل يبقى فيه طريقه حوار وطريقه نقاش، مش بس مش عايز لا لا لا مش عايزين القصص دي، احنا عايزين ناس راقيه وناس بتعرف تتكلم. هو مش بس الاسلوب الدبلوماسي في السفارات والناس اللي بيدرسوا دبلوماسيه واتيكيت وبروتوكولات ومش عارفه هم دول اللي لا ده سمت حياه، ده طريقه، دي طريقه في طريقه تعامل، عشان عندنا لسان مش عندنا صوت جعير زي الوحوش، عندنا عقل مش زي الوحوش بيجيبوا سنانهم وخرابيشهم ويقتلوا ويموتوا بعض واللي يموت التاني هو ده اللي يكسب. لا لا غلط، احنا مش في غابة. ده جزء. الجزء بتاع خشوع الصلاة، طبعا فترة الحمل أنا عارفة إن هي فترة يعني بتبقى صعبة شوية وبتبقى محتاجة منك طبعا نفسك بقى وعايزة ترجعي والأكل والكلام ده، ولكن الله عز وجل يعني خلى ما فيش صلاة وما فيش صيام ولا قراءة في الفترة اللي هي النفاس، معنى كده إن فترة الحمل أنت محتاجة فيها الكلام ده. فأنا بقدر المستطاع بقدر المستطاع إن شاء الله حتى 50-60%، لكن يعني أحط هدف الخشوع قدامي، ما أقولش بقى أنا تعبانة وتكاسل على الأمر ده، أعمل إيه؟ أدعي ربنا سبحانه وتعالى، أعيد الحاجة تاني، أركز قبل ما أدخل هقرأ كذا وهعمل كذا، في سجودي في ركوعي هعمل كذا، بحيث إنك تبقي حتى مركزة مع نفسك وأنت داخلة. الأمر ده مهم، القرآن ما بيتقطعش، القرآن ما بيتقطعش، لأن لازم ابنك اللي في بطنك اللي جاي جديد أو بنتك دي يسمع صوتك بالقرآن، حال جسمي وكيمياء جسمي كلها بتهدى بالقرآن. الصلاة عشان أفرغ كل أمال عامل أرحنا بها يا بلال، أمال هرتاح من الدنيا ومن اللي أنا فيه إزاي إلا في الصلاة، فدول ثوابت وتحطيهم في حياتك. تأهيل الأولاد إنهم يناموا في مكان تاني، أنا عايز اللي يسأل يعني عشان بس ما نجرش على أسئلة الناس التانية. ثالث سؤال سألتيه ان انا اولادي بيناموا في مكان وبعدين يجوا يعيطوا، امر طبيعي يفضلوا كده يفضلوا كده، المفروض ان انا بعود على النوم ده من سن 3 سنين او 3 ونص، فانت المفروض بقالك 6 شهور بتعودي، لا خلاص والكلام ده عشان برضو ما يحسوش ان اللي جاي او المولود اللي جاي خدك منهم، لا انا بقعد بنيمهم في السرير طقوس النوم تاني، بقعد معاهم ونفض لهم السرير ودعاء بقى للنوم، بسمك يا ربي وضعت جنبي وبك ارفع اللهم خص روحي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها ما تحفظ بعبادك الصالحين، بسم الله اللهم غارت النجوم وهدات العيون وانت حي قيوم لا تاخذك سنه ولا نوم، اللهم اهدي ليلهم وانم عينهم، وتفضلي تقولي لهم وتقراي عليهم، وابتدي القصه بتاعت السلوك بتاع الشهر. سامعين بقول ايه؟ قصة سلوك الشهر اللي أنا حطها في الجدول لتعديل سلوك أولادي أو لغرس صفة إيجابية جديدة موجودة فيه أو لاكتساب خلق جديد، وابتدي أحط أنا شغال عليها قصة وبكرة نشيد وبعده بحكي حكاية تانية وبعدين أقول أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ولو في قصة في السيرة ولو في حاجة في القرآن، كل ده للخلق اللي أنا عايز أغرسه. إمتى؟ في النوم. مش هيسمعوا والله هيسمعوا، بيبقوا مزرزقين كده وبيناموش، وهي خلصت ما تقول لنا واحده تانية، او يبتدي يتعود، ببتدي هدي نفسي خالص واتعلم، مش عيب مش عيب، نفضل نتعلم لحد ما نموت. تعلمي يعني ايه اسلوب الحكواتي في قص القصص، وكان في ما شاء الله عمير وهو ماشي وبعدين معاه عصفور جميل قوي، جربي تكلمي بالاسلوب اللي انا بقول عليه ده في قلب عيال مثلا 3 سنين و4، تبص تلاقيهم بصوا لك كده في اي محفل تقولي كده، بس هتلاقي والله لو بأي لغة طريقة أدائك وانت بتحكي القصة هي الممتازة اللي تجذب نفسية الأطفال وتخليهم ان هم كذا. يبقى انا بعدل سلوك وبقول لهم وابتدي بسمي عليهم وابتدي ان انا احاول حبه بحبه، يجوا باخدهم تاني واروح، صحيوا بيعموا تاني بسربهم وبروح كم مره طول الليل لحد ما يرسخ في دماغهم ده مكانك ده بتاعنه، بس الفترة الأولانية انا بروح معاهم لحد ما يناموا وبعدين ارجع تاني، قولي اروح تاني، تمام كده؟ ادعو الله سبحانه وتعالى يا ربي لك بصلاح الحال وان يتم لك حملك على خير ويجعله حمل مبارك سهل ميسر، اللهم امين. معانا مي من دمياط، السلام عليكم يا مي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيكي. اشهد الله اني احبك في الله والله. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. انا بعت لحضرتك المشكله على الواتس لان هي طويله شويه بس انا هحاول اختصر يعني. تمام. المشكله ان بابا الله يرحمه كان حنون جدا جدا لابعد الحدود. كان منصف فكان بيسمعني وبيحتويني. انا زوجي العكس تماما، يعني عنده الكلمه الحنينه دي ضعف او انتقاص من الرجوله او كده. هو انا متجوزه بقالي 11 سنه وعندي 3 اطفال. إيه بس انا اتحملت كتير، يعني دايما بيزعق وبيهني وبيشتمني، بس دلوقتي انا ما عدتش قادره اتحمل لان الولاد كبروا وبقوا بيفهموا وبقوا بيسمعوا باباهم واللي انا بربيه واللي انا بقول له ما تقولوش بيقولوا احنا هنشتمك زي ما هو بيشتم او هنقول الالفاظ اللي هو بيقولها. طيب إيه عايزاكي بس تهدي وما تعيطيش يا مي يا جميله يا عسوله انت، وعايزاكي لا معلش انا بس سؤالي حاجه واحده بس. طيب. انا افتكرت ربنا في الطلاق بس يعني كنت بشوف منامات وكده انه لا. طيب. بس انا مؤخرا يعني افتكرت ربنا في الزواج الثاني وعايزه اعرض عليه الفكره انا ان هو استني يا مي عشان استني بس، استخرت ربنا في الزواج الثاني؟ ايوه ان هو يتجوز واحده ثانيه، ان هو يتجوز واحده ثانيه ويكف اذاه عنك يعني بالظبط، ان هو يعني اللي يعني تتضايق ما حد يتجوز ده بتبقى مثلا هتقول هيشاركها في السعاده او كده هتشاركها. طب عايزه اسالك بس شويه اسئله يا مي، اهدي معايا كده، انا معاكي اقول اخر الحلقه بالراحه كده اسالك وجاوبي عليا. قولي لي جربتي تقولي له بلاش الصوت العالي والزعيق والشخط؟ قلتي له الكلام ده؟ جربت كتير بس هو طريقته اسمعين رد عليكي قال لك ايه؟ اسمعي بس ردي على اسئلتي. ما اقول لك هقول لحضرتك هو مش بيرد، هو ممكن يخاطبني بالشهر والاثنين. ليه؟ معقول؟ لو انا جيت اتناقش معاه او كده انا المشكله مش حاسه بالامان حتى في الحوار، انا بخاف ابدا معاه حوار. لحد انا كنت بكتب له رسايل وعلى الواتس وعلى الماسنجر والكلام ده، مبلكني بقى له حوالي سنه وكم شهر، دخلنا على سنه، مبلكني على كل السوشيال ميديا عشان ما اقعدش ابعته حتى. يا مي هو معاكي في نفس السجن ولا هو مسافر؟ لا هو موجود معايا. واعمل لك بلوك على وسائل الميديا كلها؟ طب قولي لي برضو يا مي معلش عشان يعني اكون كده، يعني بيتعصب ليه؟ ايه وجه العصبيه والزعيق؟ لما يحصل ايه مثلا يتعصب؟ هقول لحضرتك يعني انا شفت كيف تملكين قلب زوجك وشفت الحاجات دي كلها وسالت برضو هو بيحب ايه؟ انا بقالي 11 سنه بحاول. تمام. هو بيحب يجي من الشغل عايز الاكل جاهز، ياكل يدخل ينام. طيب. هيصحى من النوم هيقعد مثلا لو هيتفرج على ماتش او قدام تلفزيون او هينزل مع اصحابه ينزل. يجي بالليل عايز انا مستنياه والولاد نايمين. لو الولاد صاحيين يبقى انا ما عرفتش اربي وان انا ملكاتيه وان انا عايزه انكد عليه. طب الولاد من حقهم يقعدوا معاك؟ هيقعدوا معاك امتى؟ انا دلوقتي انا مش مشكلتي بقى كزوج، لان انا مشكلتي كزوج دي انتهت من زمان، كله قاعد يقول لي وينصحوني ويقولوا لي ما فيش حد بياخد كل حاجه، وبتاخد اب حنين مش لازم يبقى عندها زوج حنين، ما فيش حد بياخد كل حاجه في الدنيا. وانا صبرت والحمد لله، انما الوقت مشكله مع اولادي، انا ساعات بيصعبوا عليا واقول ليه حظهم ما يبقاش مع اب حنين. طيب عشان ما نخشش في مش حظهم ده كله بقدر الله، ده انا هقول لك على حاجات جميله. اسمعيني يا مي اسمعي. ها المفروض هو يقعد معاهم كأب مثلا، يتكلم معاهم يحتويهم. طيب انا هقول لك على شويه حاجات تحفه كده اسمعيني بس، ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح قلبك ويفتح قلبك للي انا هقوله لك ده. اسمعي يا مي، الاب الحنين والزوج العصبي القاسي، الاب الحنين والاخ والعيله الجميله اللي كانت بتعاملها كملكه كبرنسيسه، وبعدين تروح تلاقي القسوه والمعامله السيئه ومفيش حنان وكذا، بيحصل دروب جامد جدا جدا. احنا فاكرين لما رسمنا، ان شاء الله اجيب مره سبوره كده اقعد ارسم لكم، اما قلنا ان اعلى قيمه مربع كده فوق خالص كده، اعلى قيمه عند المراه الامان. الامان على فكره اعلى من الاحترام والتقدير، اما تديها احساس بالامان، لان الامان داخل جواه احترام وتقدير. الامان قيمه، على الامان ان انا مش هتهان، امان وثقه فيك انك انت مش هتعرضني لمخاطر الحياه، امان من كل ما ممكن يعتريني من حاجه تخوفني او تقلقني، انت المصدر ده بعد الله سبحانه وتعالى. فلما ده يفقد تتهز ويتحول لالم عند المرأة، ألم رهيب. وبعدين بقى تقول لك مشاعري ماتت، ما هو من كتر الألم خلاص. الزوج القاسي اللي بيبقى عايز، أنا تعمدت أسألك لأني ساعات بتبقى في توصيفات من الزوجة مهيبرة قوي، تقول لك ده بيعمل وبيساوي وكذا وهي عاملة 700، يعني تقول لك خزالة وهي معورة عاملة له عينين الاتنين. لكن أنا تعمدت أسألك إيه طبيعة القسوة؟ بيبقى عايز إيه؟ بعايز في أمر يعني سبحان الله اولاد صحيين، طب ما هو من حقه، ده مش حاجه اسمها انت زوجه فاشله في التربيه، لا يا ابني ده دي من واجباتك انت كمان مراعاه، هم مش عيالي بالياء، هم عيالنا احنا الاثنين، مش عيالك وخلفتك واولاد، لا لا لا يا ابني اللي فاهمك الكلام ده غلطان، وان كنت فاهم كده انت غلطان، عيالنا اولادنا يا جمال ويا سعاده الوقت اللي الاولاد فيه، ويجي ابوهم هو اللي ينيمهم او يلعب معاهم اي لعبه ومش عارفه وايه عشان خاطر بس كذا ويلا ننام. وقلت الحلقه اللي فاتت ان الزوجه تعشق الزوج الاب اللي حنون على اولادها، اللي بيشاركها في تربيه اولادها، اللي بيبقى حريص ان ولما تشوف كده تقول لك والله لا ده انا اغفر له كل ده اولاد، ده بص اب 100 100 والله اب مثالي، ويجي لا نعمل لهم كذا لا ونسوي كذا واعمل معاكي كذا واساعدك كذا. هو ده هو الزوج ان اجي اكل واشرب وانام وانزل مع اصحابي اتفس وبعدين اجي عايز زوجة على الفراش جاهزة سوبر وومن بقى طب ما في مسؤوليات، يعني في نتائج للزيجة دي اسمها اولاد نسأل عنه. احنا الاثنين الام بنقول لحد 12 بتغرس بتربي وبتعمل، لكن بعد كده احنا الاثنين، ومن قبل 12 عندي اولاد من 10 بيبقوا محتاجين، وقبل 10 بيبقوا محتاجين يشوفوا الاب بيعمل ايه وسلوك الاب بيبقى ازاي، احنا محتاجين ده. فطبعا لازم موضوع ان انا افكر ان انا اتطلق وامشي واسيب عيال ليه تظلميهم؟ طب هو يتجوز واحده تانية، والله هو الجواز ما مش يعني ما انت سواء انت وافقتي او ما وافقتيش هو حل له لو اراد، لكن لو انا بقول له حاجه زي كده طب ما تصلح، يعني ليه نروح لحل تاني مع اني انا لا يعني عادي ما يروح ولا تسبب عيش حياتك ما هنعمل لك ايه يعني خلاص، لكن ليه اودي اتجاه حل تاني وانا لسه عندي حل في قلب بيتي ما تمش وانا عندي مشكله في قلب بيتي ما اتحلتش؟ ده جزء. اعمل ايه؟ تقعدي معاه قاعده، بص يا ابن الحلال انا ارفض، قولي كده باللفظ اللي انا بقوله لك ده عشان مخه يتلقى الامر ده، انا ارفض الاهانه ومن فضلك وطي صوتك عشان انا فعلا صوتي العالي بيوترني، وانا قلت لكم قبل كده يا دي الرجال ايها الازواج والاب ارجوكم النساء بتخاف بتتخض من الصوت العالي بتتخض فعلا، انت ليه تخضها منك؟ انت عايز تبقى برومبا مثلا انت يعني ولا غريلا بتخوف يعني ولا ايه؟ لا مش بكده خالص، والرجوله ما هيش كده خالص، الرجوله طبطبه واحتواء، الرجوله حسن اداره، الرجوله ان انا عارف ادير عقلك يعني مش كده. انا ارفض ده وارفض الصوت العالي وارفض كذا، وقولي له ممكن يكون هو البيئه بتاعته الزوج المتسلط ده والقاسي، مش شرط متسلط ممكن يبقى قاسي، القاسي ما شافش في حياته حنان، طلع لقى ابوه بيعمل كده وعمه وخاله والدنيا واصحابه. ده عايز اقول لك بقى ان في جروبات شفتها علي الجروب عليها من يا رب تتقفل الصفحات دي بتدخل تقول لك ايه الزوج حديث الزواج تعالوا العرسان الجداد يقول لنا كده على الجروب ماشي. طبعا ما تجيلي مشاكل او استشارات الاقي يعني الشباب بعتين لي سكرينات من اللي مكتوب على الجروب. الكلام ده صح يا دكتوره؟ غلط يا ابني. اللي يقول لك اوعى تجيب لها هديه هتخليها تركب ولا اوعى تبقى مش عارفه هتخليها مش عارفه تدلدل وتديك وانت مش راجل، ليه؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال ده الرجوله انك تحتويها وتطبطب عليها وتطمنها؟ هو دوت النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته مع ازواجه كلهم يلف عليهم مرتين، مره الصبح ومره بالليل، واللي تساله انت بتحبه فلانه يقول لها من اعطيتها ده عشان ما يكسرهاش، ويحط ايده للسيده عشان تفضل تتفرجي، عايز تتفرجي على اللي بيلعبوا اتفرجي، ها هنعمل قولوا لي بقى راجل يقعد اكتر من عشان تتفرج وتعمل كده، اللي بتعيط في غزوه من الغزوات يوقف الجيش عشان ده الراجل ده القدوة. النماذج التانية الممسوخة المشوهة دي ما نعرفش عنها حاجة ولا تلزمنا في الحياة صراحة. فأنا المفروض تقولي له كده المفروض كذا وكذا وكذا. طب ما بيعرفش أو حكي السلوك يا ابني أنا بحب كذا وكذا، أنا لما كنت عيانة وانت مش عارفة إيه فقمت جاي رافس كده برجلك زي اللي ما بيأكلوا بقى مش عارفة أقول لحم إيه وبتاع يعني ليه يا ابني بترفس ويقوم جاي كابب البتاع ليه ليه ليه كده ليه؟ فين حمد لله على النعم، نعمة الزوجة ونعمة لك بيت ونعمة لك أولاد صالحة وكويسة لا هي خاينة ولا هي كذا ولا هي كذا. وريله السلوك اللي انت بتحبيه يمكن ما شافش، وتدعي ربنا اللهم اهدي لي زوجي يا رب، يا رب طيب قلبه من ناحيتي يا رب، يا رب حنن قلبه علينا يا رب، وافضلي ادعي ادعي وطلب وركعات طلب حاجة وكل الكلام ان الله سبحانه وتعالى يلين قلبه ما أفعل الله لك وقد يعني نزع الله الرحمة من قلبك، فالرحمة موجودة ولازمة لصفة المؤمن. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تنفذ اللي أنا قلته لك ده وتتصلي تينا بيا مي وتقول لنا الحال إن صلح، اللهم أمين. معانا حسناء من بني سويف، السلام عليكم يا حسناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ ازيك يا جميل؟ الحمد لله تمام. معلش ممكن طلب؟ عينيا ليكي. كنت عايزة أكلمك خاص بعد الحلقة. طيب اكتبوا حسناء بني سويف ونكلموكي بعد الحلقه ان شاء الله. تمام. انا هاخد بسرعه كده قبل ما يقولوا لنا الوقت. السلام عليكم يا دكتوره، ارجو ماشي يا سيدي والله هناخد سبعه وتر بقى ان شاء الله، وتر يحب الوتر. السلام عليكم يا دكتوره، ارجو ان يتسع صدرك لرسالتي، انا على وشك هدم بيتي والمجازفه باستقرار حياتي، زوجي رجل عديم المشاعر. ليه؟ انا عايزه حد يديني رساله ايجابيه مره، ما بيعرفش معنى الحب غير في العلاقه الخاصه فقط، لا يهتم بإحساسي ولا بأولاده الصغار، اللي عنده العمل والشغل والمال أولوياته، ما بسمعش منه كلمة طيبة إلا وقت العلاقة، بيعاملني بقسوة. النهاردة كده الحاجات كلها قسوة، لا يعرف الحنان ولا حتى مع أمه ولا بيكلمها، ما بيسألش عنها حتى في المناسبات. إن لله وإن إليه راجعون، كنت هقولك ممكن مع طيب ما بيهتمش بيها. بخيل جدا، سئمت من محاولاتي في تفادي المشكلات، حاولت أناقشه في احتياجاتي باللين والقسوة ما فتحش. أنا عندي 3 أولاد، أعمل إيه؟ أطلب الطلاق وأنا خلاص ما بقتش أحبه. ما هو دي النتيجة. يعني أنا بدل ما أقولك تعملي إيه، خليني أوجه رسالة للأزواج العديمة المشاعر. ليه يا ابني أنت عديم المشاعر؟ يعني كنت أقولك اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد. تقولك معاملته مع أمه عاملة إزاي، قلت لا ما بيسألش عليها ولا له علاقة بيها. ليه؟ المال مش باقي ولا مطالبين بيه. انت ما انتش مطالب انك تبقى شغال في ساقيه ويقولك انا داير في دليل ونهار، مش انت الرزق بتاع ربنا بتاخد بيه وبتعمل بيه. عليك عباده وحسن يعني يعني مراعاتك لزوجتك، يعني خدتها بكلمه ربنا سبحانه وتعالى وكلمه الله وعلى كتاب الله، لازم لها حقوق وعليك واجبات لازم تعملها. الامر اللي انت ان انا ابقى عديم المشاعر، الست بتموت ورده كده، شفتوا الورده العظيمه اللي عندنا الجميله دي؟ احنا النهارده حالفين نبوظ الديكور. الست زي الورده بتنشف وتبقى زي الورقه دي، شوف عامله ازاي، نشفت. هنقطع الورد اهو، نشفت ورده، نشفت ما بتتسقاش. اللي بيخلي المراه تفضل دايما بهيه ونديه وحاجة كده مشرقة وحاجة كده بتشع نورها وبهجتها وفرحتها، تقول لك أنا عندي ضحكة وراحت، إنك تسقيها بإيه؟ بالمشاعر. بالمشاعر، الكلام الطيب، الشكر، المدح، كتر خيرك، الله الله يبارك لك يا رب، الله كذا. مش بس يبقى إيه قدام الناس يقول لك إيه من بره الله قدام الناس، ومن جوه ربنا يعمل فيكي ويسوي فيكي، ده إنسان غير سوي. الكلمة الطيبة عشان هي تعرف تكمل. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. يبقى أنت ما تشكرش ربنا. أنا هوصيك يا ابني بأمك الأول، هوصيك بأمك، ولو تسمعين المقطع ده إن شاء الله يتقطع، تسمعين المقطع ده، أمك ثم أمك ثم أمك. لو علاقتك بيها كويسة هيبقى علاقتك بالناس كويسة، ولو علاقتك بربك سبحانه وتعالى كويسة هيبقى علاقتك بالخلق كلهم كويسين. حال صلاتك عامل إيه؟ حالك مع ربنا عامل إيه؟ قرآنك عامل إيه؟ ما أعتقدش إن في، لأن لو كنت بتصلي وبتقرأ قرآن والأمر ده باين على جوارحك ما كانش فيه الشكوى دي. الست لو ما شربتش مشاعر ورويت بالمشاعر والشكر والاحترام والتقدير والمدح بتدبل، بتموت زي الوردة اللي عندنا اللي وريتها لكم دي، بتموت وتدبل وتبقى تتفرفت كده، أي شوية هوا يعملوها، أو استغفر الله استغفر الله حاجات تانية. فأنا عندك أولاد فبلاش الخطأ، أنا بقول لك بلاش الخطأ، يبقى خطأين إلا إذا فرغتي طاقة خلاص مش قادرة، مش هكسرك ولا هموتك، لأ، وده أمر أحله الله. ها لكن في وسائل، الدعاء بالصبر والأصيلة بتصبر يا بنتي، علمي قولي له يا ابني والله أنا بحب إنك يعني كل أقول كتر خيرك مثلا، الأكل حلو شكرا ليا يعني، علميهم. وإحنا بنقول دايما يعني المجتمع الخالي، مش عارفة أنا مش فاهمة يعني، هي فرة في الرجال مثلا إلا ما رحم ربي، لأن في رجالة 10 على 10. يا ابني اشكر جزاك الله، اتعلم والله كذا، قلت لكم قبل كده ان اب جاب عياله من الدرس، تعالوا قولوا لامكم شكرا على الاكل اللي انت عملتيه، جزاك الله خيرا يا امي على الطعام طعمه جيد جدا، جابهم من الدرس كده وقال لهم ما فيش درس لما عملته كذا. ففي ناس هي بتعمل، لكن يعني اختفاء الامر ده يموت البيت. وانا عايز بيتي، عايز حد جبهة داخلية انا امن عليها وعلى بيتي وعلى اولادي، تعمل ازاي وانت مش عامل لها مشاعر؟ ادعوكي طبعا تتريسي وتدعي ربنا سبحانه وتاخدي بالاسباب. خدت كل الاسباب وكلمتيه مرة واتنين وعرفتيه، لانك دي حجة قدام ربنا هتوقفيه يوم القيام، وعملت الكلام وبرده ما بيعملش، طب ما ولا في دماغه، لا ما كذا، وما انتش قادرة واتخنقتي وكذا وكذا، يبقى ده حل اخير خالص خالص. لكن لا تلجئي اليه الا لما اخد بالاسباب ديت عشان تعذري قدام ربنا، وبالدعاء اصلح لي قلبي زوجي يا رب، اللهم اجعله ينطق الكلمه الطيبه يا رب، يا رب خليه يقول يا رب، وحاكي الامور وقولي له، مش عيب، مش عيب ان الزوجه تعرف زوجها المواقف اللي بتحتاج تتكلم فيها، في الموقف ده بيتقال كده يا ابني، في الموقف ده بيتعمل كده يا ابني، في الموقف ده انا احب كذا. فاكرين اداه المشاعر انا احب انا اشعر؟ لازم نفعلها ولازم نتعلم نعبر عن مشاعرنا صح. ادعو الله سبحانه وتعالى، وقتنا خلص للاسف، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بصلاح الحال للبيوت كلها، وربنا يجعلها يا رب ساعه اجابه، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.